ഞാൻ ثم الخلاف لفظي. شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث الرد على هذه المقالة. شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث في الرد على قول من يقول أن الخلاف لفظي. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القول بالمجاز فيه مفاسد عقلية ولغوية وشرعية. بين شيخ الإسلام الدينية أن القول بالمجاز فيه مفاسد لغوية ومفاسد شرعية ومفاسد عقلية. راجع بحثه في المجلد 20 الصفحة 454 إلى 461. راجع بحث شيخ الإسلام في هذا المعنى في المجلد 20 الصفحة 454 إلى 461. كذلك ها هنا فائدة أتى بها أخونا أبو جعفر جزاه الله خيرا وحفظه في مسألة هل الترك فعل أم ليس بفعل. فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرى. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. قال القرطبي في المفهم في المجلد الأول الصفحة 278 قوله تكف نفسك تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك دليل على أن الكف فعل للإنسان داخل تحت كسبه ويقدر عليه ويعاقب على تركه، خلافا لبعض الأصوليين القائل إن الترك نفي محض لا يدخل تحت التكليف ولا الكسب. قال القرطبي رحمه الله وهو قول باطل بما ذكرناه هنا وبما بسطناه في الأصول، غير أن الثواب لا يحصل على المكلف إلا مع النيات والمحصول، أما مع الغفلة إلا أن الثواب لا يحصل على الكف إلا مع النيات والمقصود. أما مع الغفلة والزهول فلا والله تعالى أعلم. فهذه فائدة مهمة ذكرها القرطبي رحمه الله في المسلم في المجلد الأول الصفحة 278. ها هنا أيضا يذكر أنه جرى الخلاف في مسألة صلاة النائم والناسي أو السكران أخطاء هي الأداء. والخلاصة مما تقدم أن صلاة ذوي الأعذار أداء وليست بقضاء. أما أن يقال إنما قضاء فلا دليل على ذلك. والحديث التي في الصحيحين فوقتها حين يذكرها دليل صريح على أن وقتهم وقت خاص بهم هو عند زوال المانع، فإذا زال المانع جاء وقتهم. وفي المسألة نزاع بين الجمهور وبين غيرهم من أهل العلم، والصحيح الذي تدعمه الأدلة مذهب الطائفة التي تقول إن الوقت والثاني وقت عام ووقت لأهل المعاذير، أما قول الجمهور فلا تدل عليه الأدلة وما استدلوا به في غير محله كما تقدم. طيب يا أخوان نكمل إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 196 وما بعدها، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 196 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخا فما نبه عليه غير واحد. ثم نبه على هذه الفائدة العزيزة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثالث عشر، وكذلك ابن القيم في كتابه الأعلام أعلام الموقعين في المجلد الأول. قال ابن القيم: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، هذا الذي نحن نقرأ في بحث هذه الأيام. قال: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة. قال: إنا بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير دليل له، سواء كان بيانا لمجمل أو مطلق أو عام أو نسخا عند المتأخرين إلى غير ذلك. بيان الدليل بغير الدليل الوارد هو النسخ عند المتقدمين. قال رحمه الله: في كتابه هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى ذلك، رأى من ذلك ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحاجب انتهى. ثم نبه على هذا أيضا ابن كثير في سورة الأنعام في بعض المواضع المتقدمة. فهذا الاصطلاح هو الذي عليه السلف رضي الله عنه. أما المتأخرون فعندهم النسخ غير العام والمطلق والمجمل والظاهر، يفرقون بينه. قال: وأما الأصوليون يعني المتأخرين فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدم رفع دلالة الحكم إلى آخره، وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك. سيأتي الكلام. قال: كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقوله إلا الذين، فقوله والعصر إلا الإنسان الذي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الآية، هذا من التخصيص عند المتأخرين. قال: وبتعريف كل منهما يظهر الفرق، وذكر المؤلف رحمه المؤلف الفرق بينهما من سبعة أوجه. الأول أن التخصيص بيانه، الأول أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ، ما أريد باللفظ الدلالة عليه. النسخ عندهم إخراج، والتخصيص عندهم بيان. قال رحمه الله تعالى: وإيضاحه أن مثل قوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة، الآية ظاهرة أنها ألف كامل، لكن قوله إلا 50 عاما بيّن أن هذه 50 غير مراد دخولها بالألف، وأن المراد بالألف 950 بدليل قوله إلا 50 عاما. هذا بيان، بيّن أن ما أطلق فظن عموما ليس كما ظن. قال رحمه الله تعالى: وهذا المثال بناء، هذا المثال بناء على ان الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيصه، وهو الاكثر، وهو قول الاكثر كما قال، كما اشار اليه في المراتب بقوله: وعدد معك الا قد وجب، وعدد معك الا قد وجب لهم خصوص عند جل من ذهب. فياتي الكلام على الاستثناء في مبحث العام ان شاء الله تعالى. قال: بخلاف النص الذي يرفعه الناسخ، بخلاف النص الذي يرفعه الناسخ كان قبل النص مقصودا، مقصود دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. فالنسخ إخراج لما دخل بالكلام، والتخصيص بيان المراد بالكلام. هذا خلاصة الفرق الأول. النسخ إخراج ما دخل بالكلام، والتخصيص بيان أنه لم يدخل بالكلام. وهذا أهم الفروق، هذا الفرق يعتبر أهم الفروق. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن النسخ يشترط تراخيه كما تقدم بخلاف التخصيص، فإنه يجوز اقترانه، وربما لزم كالتخصيص، يعني ربما اقترن لزاما أو ملازما للنص العام. قال: وربما لزم كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في مبحث المخصصات. الحاصل بين العام، بين الناسخ والمنسوخ فترة. قال رحمه الله: الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس لبيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص، فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة، يخرج بعض ويخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر. قال الرابع أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص، عندنا التخصيص كالتخصيص بالقياس وبالعقل وبالعرض المقارن للخطاب وغير ذلك، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في مبحث المخصصات المنفصل. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على هذه المباحث التي يحيل إليها المصنف رحمه الله. الخامس أن النسخ لا يدخل الأخبار، المراد بالأخبار المحضة، المراد بالأخبار هنا الأخبار المحضة، وهذا مما نقل فيه الإجماع، وما نقل عن بعضهم من الخلاف فإن مرادهم ما كان خبرا في الظاهر والمراد به الإنشاء. هذا خلاصة البحث في هذا. الأخبار المحضة أجمع العلماء على أنه لا يجوز النسخ فيها، وما جاء عن بعض أهل العلم من جواز نسخ الخبر إنما مراده الذي يراد به الإنشاء، وإلا فلا نزاع بالأول. قال رحمه الله: الخامس أن النسخ لا يدخل الأخبار وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف التخصيص، فإنه يكون في الإنشاء وبالخبر. السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. النسخ يرفع الحكم كامل، أما التخصيص فقد يبقى بعض الأفراد له حكم العام. قال إيضاحه أن مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما نسخ بقوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، القول بالنسخ في هذه الآية هو قول مجاهد والحكم وعكرمة وقتادة والضحاك، القول بالنسخ في هذه الآية، وهذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله هو قول مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك، وفي المسألة خلاف معروف. قال رحمه الله تعالى: وإيضاحه أن مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم مداعا إلى الحول غير إخراج، لما نزق بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لم تلق دلالة الآية الذين يتربصن، لم تلق دلالة الآية الأولى على الحول على الحول بالعدة مقصودة بالمستقبل، لم تلق دلالة الآية الأولى على الحول بالعدة مقصودة بالمستقبل بعد ورود الناس بخلاف التفسير، فإن بعض أفراد العام قد يبقى له الحكم العام، وإنما الذي خرج أو بين هو الفرد المخصص خاصة. قال بخلاف التخصيص، وسيأتي أن التحقيق عند متأخر الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصص. سيأتي بيان العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص في مبحث العام إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: أما العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد به تناولا ولا حكما كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. هذا كلام صحيح وسيأتي إيضاحه في محله. السابع: أن المتواتر لا ينطق بالآحاد بخلاف التخصيص. البحث في المتواتر والآحاد من المحدثات التي دخلت، والسنة كلها آحاد لا متواتر فيها على ما عليه الأصوليون. سيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى في مبحث السنة. قال السابع: أن المتواتر لا ينطق بالآحاد بخلاف التخصيص، فإن المتواتر يخصص بالآحاد لأن النسخ رفع والتخصيص بيان، فقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم متواتر، لأنه القرآن عندهم. وهذا من الحيل، فقد يأتون إلى بعض المواضع من القرآن ويقولون هو متواتر الثبوت لكنه آحاد الدلالة. قال رحمه الله تعالى: فقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم متواتر، خصص عمومه بحديث لا تنفق المرأة على عمتها أو خالتها. الحديث أخرجه البخاري من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة أيضا. قال رحمه الله تعالى: خصص عمومه بحديث لا تنفق المرأة على عمتها أو خالتها وهو آحاد. قال: وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية، خصص بقوله: إنا معاشر الأنبياء لا نورث. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة بمعناه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة بمعناه، وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة بمعناه، كذلك من حديث عباس بن عبد المطلب وعمر عند البخاري. وبهذا اللفظ الذي ورده المصنف رحمه الله أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بسند صحيح. بهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو من حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي الكبرى بسند صحيح، وكذلك أيضا من حديث عمر عندهما. أما لفظ نحن معاشر الأنبياء فلا أصل له، نبه عليه الحافظ وغيره، لا أصل للفظ نحن معاشر الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: خصص بقوله: إنا معاشر الأنبياء إلى نور الحديث. قال: وهو أحاد، وأمثلته كثيرة، وسيأتي في مرحلة التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى. وأشار في المراخي إلى جواز بيان المتواتر بالآحاد وبيان المنطوق بالمنطوق بقوله: وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. قال المصنف رحمه الله تنبيه: اعلم أن التخصيص إن لم يرد به المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام. هذه صورة مسألة مهمة، وهي أن ينزل العام فيعمل بالعام ويستقر، ثم ينزل التقصير، وكذلك المطلق مع المقيد، فهل هذا نسخ أم تقصير؟ فإن في هذا فترة من الزمن، وهذا من علامات النسخ. هذا موضع المسألة. قال المصنف رحمه الله في النجر: فلو فرضنا أن الشارع قال للمكفر اعتق رقبة، ثم قال له بعد أن اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة، فهل هذا تقييد للمطلق أم نسخ له؟ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فدل على أنه نسخ، دل على أن مثل هذه الصورة تعتبر نسخة. قال: تنبيه اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذ نسخ. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. وما يجري بعمل بعض الفقهاء من تسميته تخصيصا فيه نظر، من أمثلته قول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإن هذه الآية التي في سورة المائدة ناسخة لقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن عموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يتناول ذبائح أهل الكتاب وإن لم يسمى. فجاءت الآية التي في المائدة تخرج ذبائح الكتابين من هذا العموم. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهذا جاء فيه التخصيص بعد العمل بالعام، فهل هو نسخ أم تخصيص؟ الجواب: هذا من النسخ، لا سيما وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، لا سيما وسورة المائدة تعتبر من آخر ما نزل من القرآن. كذلك آية الوصية للوالدين والأقربين، تقول العلماء: هي مخصصة بآيات الفرائض وأحاديثها، والذي عليه التحقيق أن آيات المواريث ناسخة لما ورد في آيات الوصية للوالدين والأقربين، فليست آيات الوصية المذكورة مخصصة بل منسوخة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فهذا بيان للنسخ وليس بتخصيص. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكلاهما نسخ، ولا يجوز أن يكونا تخصيصا وتقييدا، لأن التخصيص والتقييد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا. وهذا هو التحقيق للمسألة. ومن جرى على خلاف هذا التأصيل خلط في اصطلاح المتأخرين بين الخاص وبين النسخ. قال: وأشار إلى ذلك في المراقب الأول بقوله: وإن أتى ما قص بعد العمل، وإن أتى ما قص بعد العمل نسخ، والغير مخصصا جلي. وإن أتى ما قص بعد العمل نسخ، والغير مخصصا جلي. قال الثاني بقوله: وإن يكن تأخر المقيد عن عمله فالنسخ به يعهد. طيب، إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا بعد غد إن شاء الله تعالى كمان على ما نقل كان في سوريا. يعني أنفرق بين الخاص و إذا كان على دين أهل الكتاب وإن كان مشركا لا تقبل وإن لم يكن لأنهم لا يسمون الله من الله ما نفعل هذا نقول ذبيحة الكتاب الذي هو كتاب وذبيحة الكتاب الذي هو مشرك هذه آية الكتاب أما اليوم هؤلاء خرجوا عن الإسلام غالبهم بل كلهم فيما أظن خرجوا عن الإسلام يعني لابد أن يكون بنص الآن الربا كان يتعاملون به كان يتعاملون به فجاء الدليل على تحريم الربا فهل هذا لا كان مباحا ثم حصل الجواب لا لماذا لأن إباحة الربا الأولى لم يكن بدليل إلا بالبراءة إباحتها كانت بالبراءة لا بالدليل فلا بد أن يكون إباحة بدليل يعني هذا والإباحة فهنا الكلاب الذي يأتي نص على إباحة كذا ثم يأتي نص على تحريم كذا بعد أن يعمل الأول يقوم المقيد وعند المقيد بالكسر معنى النص الذي فيه والمقيد بالكسر النص الذي أخرجت أو بيّن الآن أعتق رقبا ثم قال أعتق رقبا مؤمنا أعتق رقبا مؤمنا الثاني هو مخيّد ليش بالإيمان مخيّد بالسبع النص الذي بيّن والمخيّد والذريع نعم الذي يقيّد المؤمن هذا في تقي سلمو بعد عندي هاي الحائط عندي هاي الحائط هذا يسمى هذا فقط أو غير هذا يسمى يعني يقال إنه ما في فرق بين الطب وعجل نعم لا فرق بين الطب وعجل في هذا سمى هذا فقط يعني يسمى هذا فقط والواقع هذا والقضاء سواء القضاء والأداء في عرض الكتاب والسنة سواء والقضاء والأداء في عرف الكتاب والسنة سواء من فرق بين نوعات الدنيا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا أداء في بعض الألفاظ فقط هذا أداء هذا قضاء وأداء سوى من فرق عليه الدليل لا دليل يأتي الكلام على هذا في الوقت كله إن شاء الله. قولهم هذا لا ينافي أنها أحد، قولهم هذا لا ينافي أنها أحد، السنة كلها أحد، وما يذكره المحدثون من لفظ المتواتر أحد يرجع إليه. يأتي بيان هذا في الوقت كيف تحتاج بمسألة السنة إذا وصلنا للمتواتر لحد تذكر المسألة وأقوال العلماء وضمير المحدثين وما يعترض على الأصوليين وفي تحتنا لم تضحك. المتقدمون ما كانوا هم بعض العلم يفرق بالشرك، بعضهم الآن مشرك صار مشرك لكن الكتاب الذي على دين أهل الكتاب كما قال الله طعام الذين أوتوا الكتاب بهذه الصفة أوتوا الكتاب يعني يمشي على هذا الكتاب وإن كان من سوقه سوق البديل كما في نفس أن الذي بدل عرف وأشرك عرف وزاد أمورا أخرى الذي عليها العلم أنها لا تؤخذ ومن يقول كلام جميل هو بحث في هذا الشيء صلاة صلاة المستقيم وراجع لكن في طائفة كانت على دين عيسى وعلى دين موسى كان في طائفة أو بعض المذاهب الكفرية الأخرى لا شك، لكن هل أهل الكتاب على صفته التي كانوا عليها وممن ضاف إلى فعله الشرك؟ هذا إن شاء الله تراجعون بدون نزاع، ولكن كما يدعي من كلام بعض أهل العلم يقولون هذا الذي ذكر الله عز وجل من كتابها من كتاب من يقول من الله أمام الله يسمى الكتاب مع أنه يقول أن مثل من الله وأنه من الله اتخذوه أبار من دون مع ذلك سمعهم أبار الكتاب فلا يجب من كان حتى عبد المسيح المطيم عبد الله أن من الله فما في حكم ما جاب على هذا الاعتقاد الذي هو عليه وعن الثالث من حرق من دون فجاء في الجديد طيب الذي قال بهذا أكرم الجبان قال كفر الذين قالوا في الكتاب وإن الشيخ مرتين نعم ذكر بهذا في الكتاب أنا كيف مشترك عليهم في حالهم الإيمان كما كان في وقت عيسى وذكر الله في الكتاب انهم كفروا وانهم مشركون. طيب ان شاء الله نراجع المثل ان شاء الله تعالى. اذا يمكن الكلام في مسافر الخطابه في بيته نراجع المثل ان شاء الله تعالى. اخذت مره راى انهم مشركون. من عمر كما مر بنا في كتب المشركين انه قال واي شرك ارى اكثر من ان يقول ان عيسى هو الله تعالى. مره في كتب المشركين. كلام طيب. مثلا مثلا هذا المسألة إذا كان الجميع لا تحب التسمية المسلمة كيف تحل غيره بكتابه؟ هذا خاص هذا خاص بأهل الكتاب. شوف الإسلام يذكر أنهم يسمون الله ويذكر في ذهننا أن منهم أنه إذا علم أن منهم من يسمي عيسى لا يتحدث هذا الاختبار يراجع إن شاء الله يراجع نصه في الآية رحمنا بهذا إن كنا نفهم الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أننا ناقل القول ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه بمعنى أن كذا لا يذكر اسم الله عز وجل ومع ذلك خرج من الآية التي الآن العامة الآية المعدة الخاصة ولو قلنا بها القول كتاب الله عز وجل أن إذا علم أنه لا يذكر اسم الله إذا علم أنه يذكر المسيح أن مكتوب هذه الحكمة كان الآية باقية على عمومه الآية فيها عدم البحث عما يقولون عدم البحث عما يقولون تقولوا وطعام الذين أوتوا الكتاب تأكلوا على الأصل تأكلوا على الأصل لأنه الأصل فيهم أنهم يسمون الله هذا تقول له الأصل فيهم أنهم يسمون الله تعالى فيهم فإن ثبت لك أنه لا يسمي الله سبحانه وتعالى لا فالقاعدة من الآية أولا إخراج أهل الكتاب وثانيا عدم البحث عن تسميتهم من عدمها عدم البحث عن تسميتهم من عدمها كما طابع المثل فهنا نستفيد فائدة في الآية أن يقال أنهم ولو سموا غير الله سبحانه وتعالى قد يحتاج إلى نظر أن يقال مثلا أن المشرك إن سمى الله لا تسمى به يجون الآية الكريمة أن المشرك ما يحتاج وأهل الكتاب يستعصون في بيت الله خارجين من شيخ الإسلام يذكر من أنكر أنه إنما عمل على الكتاب بهذه المعاملة لأنهم يسمون الله هذا من أحسن حاجة إن شاء الله تراجع عنه إن شاء الله قادر إن شاء الله هذا وفي مثلا في أبتين مرة قال الحنابلة أن الصلاة بفوق الحرير هذا شيء لازم والصلاة لازم موصولة غير لازم كيف تفرقون ما دام يتفرقون كما يفرق بين هذه وهذه هذا يعني لازم والصلاة في الجهة الموصولة غير لازم فأباحوا فأباح هذا من الصناف بلا أمر غير هذا من الصناف وفيه المسلط طينا اقتراض المالكية ونحن عليهم من عدم الاقتراض وإلا الأرض المنصوبة كل حي يكون عند التأمر هو هذا نعم كيف تصلين هذا هم هذا فرق هذه فرق بينهم عند التأمر لأن الأرض المنصوبة الحرير لا فرق عند التأمر وكراهما شغل حيزا من الفراغ كما يقول حنابلة شغل حيزا من الفراغ شقوفا وركوعا وسجودا شغل مكان من الفراغ وهكذا أيضا الذي يلبس الثوب لا يجب أن يكون في ركوعه هذا ما يبقى كان في الحرير انها في فضل الحرير غير من غير مفطر فقالوا تقوى صلاته أما أنها لا تقوى صلاته في الأفراد المرسولة كما مرة بنا لا تقوى على حمد نحن مذهبنا إن صلى الله الحرير ومراد الغافر إن أراد إلى كنت الإبانة الدولية من حولة؟ هنالي هنالي هنالي هنالي هذا غير على حمد تذكر هذا مثل شرق العداية تكثر من الجلالة إن أراد إلى كنت الإبانة الدولية إن أراد إلى كنت الإبانة الدولية هذا هو المراحل فترة عادة نوجده نجد كفر العوض هل يراجع هذا الإنسان الذي ما تكفي كتاب قواعد الرجل إجر هذه المسألة إجر هذه المسألة وخلافات المجاهد قد يوجد الإنسان فيها إجر باطل في خلافات المجاهد لأن استخدام قبل أول مرة ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان ي